ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وحينئذ كأنه صلى بغير طهارة فيلزمه أن يتطهر ويصلي ويعيد الصلاة. والله أعلم. ولو بعد الوقت، ولو بعد الوقت ولا بعد حين. هذه السائلة تقول إن زوجها طلقها الطلقة الثالثة، فهل يلزم أن تبقى في بيته إلى انتهاء العدة؟ المطلقة المبتوتة، المطلقة ثلاثا، ليس لها على زوجها لا نفقة ولا سكنة، وقد جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة، ليس لها سكنة ولا نفقة. ولما طلقت قال اعتدي عند أمي حكيم، ثم قال اعتدي عند ابن أمي مكتوم فإنه رجل أعمى أقمى، قال اعتدي في بيت زوجك، وأما التي لا يجوز لها الخروج من بيتها إذا طلقت ولا يجوز لزوجها أن يخرجها ما لم تأتي بفاحشة مبينة فهي الرجعية، لأنها ما زالت زوجة. الطلقة الأولى والطلقة الثانية. نعم. أما إذا طلقت بتة أو ثلاثا وصارت بائن فإنها ليس عليها، ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنة، إلا إذا كانت حاملا فللحمل كما قال أهل العلم، والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. وهذه كلمة الجملة ذكرها صاحب الزاد ويراجع لفهمها الشروح. نعم. فهي للحمل نفسه لا لها من أجله، وهذا في المطلقة ثلاثة. أول أسئلة هذا اللقاء سائلة رمزت لاسمها بعين ميم، عين من مكة المكرمة، تقول أو تسأل عن الرضاعة وتريد تفسيرا كاملا، إذ تقول نحن أختاني وأخ من أم وأب، ويوجد لنا أولاد عم وهو عمنا الأكبر، رضع مع أخينا الكبير، هل يصبح أخا لنا هو وأخوه؟ وهل يجوز لأخواتي من أبي الكشف عليهم؟ وهل يجوز لأخواتي من أبي الكشف على أخي من أمي؟ سؤال ما هو واضح، لو أعدته، من المرتضع؟ ابن لنا أولاد عمي. نعم، لنا أولاد عمي الكبير. لا. طبعا هنا غير مستقيم، لكن يبدو أنها تقصد عمي يعني الكبير منهم من أولاد العم. نعم، ويوجد نعم، ويوجد لنا أولاد عمي الكبير رضع مع أخينا الكبير، هذا لا يصح. نعم. فهل يصبح أخا لنا هو وأخوه؟ وهل يجوز لأخواتي من أبي الكشف عليهم؟ وهل يجوز لأخواتي من أبي الكشف على أخي من أمي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخت السائلة لها إخوة وأخوات أشقاء، ولها إخوة من أب وأخ من أم، لعمها أولاد، رضع الكبير من أمها، الكبير من أولاد العم رضع من أمها، وله أخوة. تقول هل يصبح أخا لنا؟ نعم، الذي ارتضع من أمكم يصبح أخا لكم، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تقول هل يصبح أخا لنا هو وأخوه؟ أخوه ما له علاقة بكم، أخوه الذي لم يرتضع ابن عمكم، ليس محرما، ليس محرما له. تقول هل يجوز لأخواتي من أبي الكشف عليهم؟ هي في هذا كشف الأخوات من الأب، المرتضع من أمكم هو أخ لأخواتكم من الأب من الرضاعة من الأب، لأنه ارتضع من لبن أبيكم فهو أخ لكم من الأب، فهو الذي ارتضع من أمكم

والرجعة تحصل ولو لم تعلم، لكن من تمام الأمر أن يخبرها بذلك لتعرف أنها في عصمته. المقصود أنه إذا أشهد اثنين على أنه راجعها تمت هذه الرجعة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، والطلاق رجعي. هذا السائل يقول: ما حكم من طلق زوجته وأراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها وذلك باتفاق الزوجين، وماذا يلزمه لذلك وجزيتم خيرا؟ إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها فإنه يكون حينئذ أسوة الخطاب، يخطبها من وليها، وإذا وافقت فإنه يتقدم لها ويبرم العقد ويدفع مهرا جديدا. أما قبل انتهاء العدة فإنها زوجته ما دامت رجعية، ما دامت في العدة فهي زوجة. إذا انقضت عدتها فلا سلطان له عليها إلا برضاها واتفاق مع ولي أمرها بعقد جديد ومهر جديد. أما إذا كانت بائنة بأن تكون الطلقة ثالثة فإنها لا تحل له لا في العدة ولا بعد انقضائها حتى تنكح زوجا غيره. نعم. هذا السائل يقول: رجل طلق زوجته أول مرة فهل يلزمه للعودة لها عقد جديد؟ ما إذا كانت هذه المطلقة طلقة واحدة لا تزال في العدة فإنه لا يحتاج إلى عقد جديد، بل عليه أن يشهد على رجعتها وهي زوجته ما زالت في عصمته، لأنها لو مات وهي في العدة ورثته، ولو ماتت ورثها لأنها ما زالت في العدة فهي زوجة. أما إذا انتهت العدة فإنه يجوز له أن يراجعها بعقد جديد، لكن بعقد جديد وخطبة جديدة كأسوة الخطاب، يعني مثل الخطاب الآخرين. نعم. هذا سؤال أيضا يقول أو تقول صاحبته: خرج من ثدي لبن وأنا غير متزوجة، فهل إذا أرضعت أحدا أكون أما له من الرضاعة؟ إذا كان ما يخرج من ثديها لبن بالفعل وفيه خصائص اللبن ولون اللبن وما يتركب منه اللبن من مادة غذائية فإنه حينئذ ينشر الحرمة ولو لم يثب عن حمل ولا زواج، فمثل هذا تكون أما له من الرضاعة. إذا أرضعته خمس رضعات في الحولين تكون حينئذ أما له. هذه السائلة تقول: طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولم تنتهي عدتها منه ثم توفي في أثناء العدة، فماذا يلزمها الآن؟ المطلقة طلاقا رجعيا قبل انتهاء العدة هي زوجة، هي لزوجة، هي زوجة لها النفقة والسكنة والكسوة، وإذا ماتت ورثها زوجها لكانت في أثناء العدة، وإذا مات زوجها ورثته ولزمها الإحداد عليه، فتعتد 14 لأنها زوجة ما دامت في العدة. يا شيخنا، أمي توفيت قبل أبيها فهل لي إرث من تركة جدي؟ هذا ابن بنت وليس من الورثة، ابن البنت ليس من الورثة. نعم. يقول هذا السائل: إذا أحد نوى الطلاق بقلبه فقط ولم يتلفظ به، كمثل أن يقول في نفسه: لو قالت لي زوجتي كذا وكذا سأطلقها، فهل يقع الطلاق؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. إذا نواه بقلبه ولو تردد ولو كثر فإن ولم يلفظ به بلسانه فإنه يكون من حديث النفس، وحديث النفس تجاوز الله عنه عفا ما لم يتكلم أو يعمل، فهذا لا حكم له إذا كان مجرد حديث نفس.